القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة هنسهر مع رسائل ورغبات السادة المستمعين. 30 مارس هو ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ، ورسائل كثر وصلت في حب العندليب مطالبة بتسجيلات نادرة، منهم الأستاذة سحر الفيوني اللي بتقول: صوت العندليب هو السهل الممتنع الذي يجدو بإحساس صادق فيدخل القلوب بلا استئذان. أيضا رسائل وصلت من الأستاذ فريد الأيوبي، نوران خليل، سمير فريد شميس، محمد فوزي السرساوي، ربيع أبو المجد، مدام عفت أبو الفتوح، مدام سامية رزق الله، الأستاذ جرجس لويس لوقا، الأستاذة ديانة سمير، هبة محمد رؤوف، دكتور شوقي عبد الوهاب. والحقيقة دكتور شوقي طلب بشكل خاص الاستماع للقاء نادر للعندليب في بداية مشواره الفني مع الإذاعية القديرة الأستاذة سامية صادق، وبيقول ياريت يكون هذا اللقاء موجود ونسمعه الليلة في الراديو صديقي. الحقيقة دكتور شوقي بالفعل أنا بحثت عن هذا اللقاء وهنستمع إليه الآن مع كل مستمعينا الأعزاء والراديو صديقي. أيها السادة، يسر البرنامج أن يقدم لكم في أولى حلقاته مطرب الجيل الصاعد عبد الحليم حافظ. هنسأله في الأول السؤال التقليدي اللي مش لازم في الحقيقة نسأله للفنان لأنه عن السن، إنما أنا أعتقد إن ده مش هيهم الأستاذ عبد الحليم كتير. سنك كم سنة؟ وليه ما يهمنيش؟ مش يمكن أنا عايز أكبر نفسي؟ ما افتكرش. على أي حال أنا عندي 28 سنة. 28؟ أيوة. طيب نقدر نعرف ليه غيرت اسمك من عبد الحليم شبانة لعبد الحليم حافظ؟ والله دي قصة بتبتدي من أول ما ابتديت أغني. كان أخويا إسماعيل في الإذاعة بيغني وتحت اسم إسماعيل شبانة، فلما جيت أنا قدمت في الإذاعة ونجحت فقالوا لي هتسمي نفسك عبد الحليم شبانة وأنت لك أخ اسمه إسماعيل شبانة، فالاسمين هيختلفوا مع بعض فنغير اسمك. فكان الأستاذ حافظ عبد الوهاب كان موجود في إذاعة القاهرة، والحقيقة كان بيشجعني وكان مؤمن جدا بصوتي، فأنا اقترحت أن أنا أسمي نفسي عبد الحليم حافظ، يعني عرفان بالجميل. عرفان بالجميل. أيوة. طيب سيد عبد الحليم، أنت كنت بتعزف زمان على آلة الأبوة. أيوة. إيه اللي خلاك تغير الاتجاه وتبتدي تغني؟ اللي خلاني أغير الاتجاه الأستاذ كمال الطويل. الأستاذ كمال الطويل كان زميل في المعهد وشاف أن صوتك كويس، وكنا أصدقاء، وبعدين قال لي أنت لازم تغني، وفعلا هو اللي غير اتجاهي وقدم لي هو في الإذاعة، وهو اللي خلاني أغني في الإذاعة. طب إيه كان شعورك لما كنت عازف في الفرقة الموسيقية وأنت بتصاحب مطرب آخر؟ يا ترى كنت بتقعد تاخد بالك من كل مطرب ازاي بيغني وده اللي ده ناجح واللي ده فشل، ولا ما كانش على بالك الموضوع ده؟ فعلا ده هو اللي كان بيحصل، لان انا كنت بيني وبين نفسي معتقد برضو ان انا هغني، فكانت كل همي اني اشوف المطرب ده ليه كويس والمطرب ده ليه وحش والمطرب ده بيغني باي طريقة والمطربة دي بتغني باي طريقة وايه اسباب النجاح هنا وايه اسباب الفشل هنا، يمكن اللحن الوحش، يمكن الصوت اللي مش كويس، او يمكن الاداء، يمكن طريقة الاداء. قطعا استفدت واخدت تجربة كتير جدا. طب وانت بتغني دلوقتي ما بتلاقيش نفسك غصبا عنك عينك تتجه نحو عزف الأبوة؟ تفتكر أيام زمان أو أي ذكريات؟ الحقيقة لا، لأن أنا لما بغني ما بفكرش في أي حاجة غير الغنى. طيب إيه أول أغنية حملها الميكروفون للمستمعين؟ أغنية اسمها لقاء. مين كان لحنها؟ الأستاذ كمال الطويل، وكانت أول لحن له. طيب أمال إيه الأغنية اللي شهرتك وخلت الجمهور يحب عبد الحليم حافظ؟ والله هي مش أغنية واحدة، هم أغنيتين. في غنوة كانت بالنسبة لي يعني زي ما تقولي الطلقة الأولى اللي خلت الناس تحس بصوتي، وهي أغنية صفيني مرة. والأغنية الثانية اللي خلت الناس تحس بصوتي واسمي، وهي أغنية على قد الشوق. وأغنية صفيني مرة تلحين الأستاذ محمد النوبي، والأستاذ محمد النوبي التقيت به بعد ما غنيت في الإذاعة. وأغنية على قد الشوق تلحين الأستاذ كمال الطويل، وكانت تاني غنوة يلحنها لي. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، أنا مع عيوني عليك سألوني ويا ما بتكلم. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل في طابع الحزن اللي بيغلب على معظم أغانيك. والله الحقيقة السؤال ده توجه لي كتير ومعرفتش أجاوب عليه، لكن أنا أعتقد أنه راجع للنشأة اللي أنا نشأتها. أولا أنا نشأت يتيم الأم والأب، والإنسان اللي بيعيش محروم من حنان أمه وعطف أبوه أعتقد أنه بيعيش حزين، وخصوصا إذا شاف أنه يعني في أطفال كتير عندهم أم وأب. دي حاجة. الحاجة التانية يمكن لطبيعة صوتي، ربنا خلقها كده. الحاجة التالتة يعني مش عارف، أنا شخصيا أعتقد أن الحب دايما في حزن، وأنا بغني أغاني حب، بس أعتقد أن أحيانا بيكون في سعادة برضو في الحب. طيب مالو، بس برضو نفس الحب في حزن، ما تعرفيش ازاي. يعني انت بتحب تترجم ناحية الحزن اللي فيه. يمكن بعد راجع للنشأة اللي انا نشأتها يجوز. طب مين الفنان اللي تعتقد انك تأثرت بيه؟ الفنان اللي تأثرت بيه هو الاستاذ محمد عبد الوهاب، لانه في نظري صاحب المدرسة الجديدة اللي كلنا بنغني منها. يمكن احنا مختلفين في طريقة الاداء، يمكن مختلفين في حاجات كتيرة، لكن يعني على نهج المدرسة بتاعته كلنا. طيب ايه الاغنية اللي بتحب تسمعها لغيرك من المطربين؟ احب اسمع قصيدة النهر الخالد. ايه اللي بيعجبك فيها؟ طيب بيعجبني فيها اللحن وتصويره للمعنى، وبيعجبني فيها اكتر حاجة الأداء. يعني أنا عندي بالنسبة لي كمستمع بيفهم الأداء في النهر الخالد أقوى من اللحن وأقوى من الموسيقى. إيه اللي خلاك يا أستاذ عبد الحليم تتجه للسينما؟ اللي خلاني أتجه للسينما أولا أنا بحب السينما. أحب السينما أكتر ولا الإذاعة؟ لا الاثنين. الاثنين زي بعض، لأن السينما الواحد بيستطيع أنه هو يقدم الغنوة القصيرة الكويسة اللي مخدومة اللي فيها بتعبر عن موقف معين، والإذاعة الواحد بيقدم فيها الغنوة الطويلة اللي يعني تحتاج إلى سمع بس مش سمع ونظر. والسينما أنا شخصيا هي كفن بحبه وأنا أحب التمثيل جدا، فده اللي خلاني أتجه للسينما. وأنا شخصيا يعني اللي شفته أو اللي أعرفه إن الإذاعة دي آخر المطاف بالنسبة للفنان، يعني الفنان يفضل يكافح ويكافح ويكافح ويروح في المسرح ويغني في الفرق ويغني في كل حتة ويمثل في السينما ويعمل أفلام وياخد أكبر أجر في الأفلام وبعدين يوصل للإذاعة. المفروض كده، المفروض كده، مش ده اللي حصل حاليا. هنا العكس، هنا الفنان بيبتدئ من الإذاعة وينتهي مثلا من السينما. بالظبط، الإذاعة هي اللي بتقدم الفنان للجمهور، الجمهور بتخطفه من الإذاعة بعد كده. لكن أنا أنصح كل فنان بمطرب بيشتغل في السينما إنه هو ما يفكرش أبدا إنه يعني يبتعد عن الإذاعة، لأن الإذاعة وسيلة أكبر إلى عرض فنه أكتر من السينما، ويمكن تكون أكتر انتشار كمان. ما هو ده، وأسهل للوصول للجماهير يعني. مظبوط. طب أستاذ عبد الحليم، ما فيش أغنية مطرب تاني بيغنيها وانت تمنيت لو كنت انت اللي بتأديها؟ في ايه هي يا ترى؟ بس للأسف مش مطرب. مطربة ايه هي؟ أغنية قريبة من سي. أظن المستمعين حبستوا قوي لو تغني بصوتك ولو الكوبليه الاولاني. هغنيها انا، لكن ورغم انه يعني في قريبه وبعيده ويعني هو بيجري على لسان مؤنث، لكن انا تمنيت اني اغني اللحن. طيب هنتغاضى احنا عن المساله دي. طيب. قريبه من سيتا بعيده من سيتا، قريبة من سيتا بعيدة من سيتا، قريبة من يومي في وحدتي دي، من يومي مظلومة من يومي محرومة من يومي مظلومة من يومي محرومة من كل حنية منسية. دي حاجة جميلة خالص الحقيقة. متشكرين يا أستاذ عبد الحليم. العفو يا أستاذ سامي. ورجعنا مستمعينا وراديو صديقي مع رسائل ورغبات مستمعينا الكرام، اللي كتير منهم كان حريص جدا على إحياء ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومنهم الأستاذ محمد فتحي فودة، الأستاذ عبد العظيم سالم من المنوفية، الأستاذ ماهر أبو العزم اللي أرسل إلينا من السعودية وبشكره جدا على رسالته الرقيقة، أيضا دكتورة مها حسن نصر الله من دمنهور، والأستاذ أحمد كمال الدين وزوجته الأستاذة روحية يوسف، ومدام دينا حسين وأميمة نصر وفريدة وسمية محمد محمود. أما صديقة البرنامج الأستاذة نيرمين محمود طلبت الاستماع بشكل خاص لجزء من برنامج حول الأسرة البيضاء للإذاعية القديرة الأستاذة سمية صادق، وكان ضيف الحلقة العندليب عبد الحليم حافظ. ومعنا الليلة أيضا هذا اللقاء أستاذة نيرمين، وهنستمع لجزء منه الآن في الراديو صديقي. ست سعاد رفعت حرم الدكتور عبد الحميد صالح طلبت أخرى أنها تكلم مع عبد الحليم. تفضل ست سعاد. ازيك يا ست سعاد؟ اهلا وسهلا. انا استاذ عبد الحليم، شرفت وانست. الله ينسى. متشكرين خالص على الزياره اللطيفه دي، وانا شاعر ان العيانين كلهم بقوا كويسين لما شافوك وسمعوا صوتك، ها، وبالنيابه عني وعن جميع اللي في المستشفى واولادي وحبايبي. مبسوطين خالص ومتشكرين على اجمل ايامنا دي. الله يخليكي. قولي لي يا سعاد هاني، انت سمعتي الراديو؟ كتير قوي. يعني سمعتي الحفلات اللي احنا جايين نعملها علشان اعياد الثوره هنا؟ ايوه، في الراديو. في الراديو. طب ايه رايك في الحفلات دي؟ حاجه حلوه خالص. انت مبسوطه؟ طبعا انا وكل الناس مبسوطين خالص. انت حضرتي حفله من الحفلات دول ولا سمعتيها؟ لا لسه هحضرها. هتحضري امتى؟ يوم الجمعه في النادي العربي. يوم الجمعه في النادي العربي. طب هتطلبي ايه في الحفله دي؟ يعني انت لما هتشوفي اي فنان او فنانه، يعني افرضي مثلا انك شفتي صباح، هتطلبي منها غنوة ايه؟ هطلب الاسمر، حبيبي الاسمر ماله تقلان قوي. الحلو ليه تقلان قوي؟ طب افرضي شفتي شادية، تطلب منها ايه؟ اطلب الغنوة بتاعت السودان الجديد. غنوة السودان الجديدة. وافرضي شفتي عبد الحليم، تطلب منه ايه؟ اطلب منه اخر حتة من ايه؟ اللي هو نصيبي وهو حبيبي. وهو نصيبي وهو حبيبي ده مين؟ اللي هو الدكتور عبد الحميد صالح. طيب ان شاء الله يوم حفلة النادي العربي ان شاء الله نسمع لك. بتلوموني ليه؟ لا دلوقتي حس، عشان زي ما الدكتور طلب، احنا الستات بتاع السودان نمشي على حسب اوامر الرجالة. طبعا. وهو حبيبي وهو نصيبي وهو النور عليا وقلبي الحليم، وعاجزين عن الشكر انت وكل الفنانين. الله يخليك. متشكرين والى لقاء قريب ان شاء الله. ان شاء الله. مستمعين الاعزاء، واثناء تسجيل حلقة رغبات استاد المستمعين، انضم الينا الزميل احمد القصبي وقال لي انا من عشاق العندليب وحابب جدا اشارك في هذه الحلقة، ويبدو انه كان بيمنتج برامج رمضان وبيجهزها للاذاعة في شهر رمضان. تعالوا نعرف هو عامل ايه السنة دي. اهلا بك يا احمد. كل سنة وحضرتك طيب الاول يا رشا. كل سنة والسادة المستمعين طيبين، ودي اول مرة بقى ان انا يعني ابقى جنبك بس كضيف يعني. اهلا بك يا احمد. وطبعا انت كنت في الاستوديو اللي جنبنا وسمعت عبد الحليم حافظ وبتسالني كده، قلت لك انا عامله فعلا حلقة عن العندليب من رغبات السادة المستمعين، وكنت سمعت بقى وانت في الاستوديو برضو مشغل حاجات فيها اكل وشرب كده. انت ده اكيد تترات رمضان، انت عامل ايه السنه دي؟ يعني ليه في رمضان السنه دي برنامج اسمه الستات ما بيعرفوش يطبخوا. هو لا، كل يوم بستضيف ضيف، الضيف راجل هيقول لنا على وصفه اكل وربنا يستر وبالهنا والشفا. الضيف هيكون نجم ولا بيبقى ضيف بيبقى نجم او شخصيه عامه, فنان او كاتب صحفي او استاذ جامعي. الله, فكره حلوه قوي. نشوف بقى مين اللي ما بيعرفش يطبخ بقى. لا نشوف بقى. يا في فعلا من الشخصيات اللي استضفتهم ناس ما بتعرفش تطبخ؟ والله بقى انا مش عاوز احرق, مش عايز تحرق الفكره, مش عايز اظلمهم. هو في حلقه يعني من ضمن الكواليس وانا بتفق مع النجم الاستاذ فاروق فلوكس, باعتبار ان الاستاذ فاروق احنا اشتغلنا مع بعض كتير في الدراما في مسرح منوعات, فبتكلمه على البرنامج قال انا هسجل معاك. قلت له واضح يا استاذ فاروق ان حضرتك في المطبخ. قال لي لا ولا اعرف المطبخ حاجه. قلت له فاروق طب عايز تسجل ليه؟ قال لا انا عايز اسجل لو انا دخلت المطبخ. لو انا دخلت المطبخ. فدي كان من ضمن الكواليس الجميله في الستات ما بيعرفوش يطبخوا يعني. الله جميل. مقدم حاجه تانية في رمضان ان شاء الله في برنامج اخر مع استاذتنا الاستاذه دنيس ابو زيد اللي احنا بنسمع دلوقتي كواليس التتر بتاعه. ضحكه ورد غطاها. الله, على فكره انا سمعت التتر وانا داخله كوميدي جدا وفي اسقاطات رهيبه يعني. يعني هو احنا رمضان عندنا يعني اتبنت الفكره عند الساده المستمعين ان رمضان ده شهر الروح الجميله والروح الخفيفه والضحكه. يمكن احنا من سنين قدمت مع او شرفت ان انا قدمت معاكي احمد رشا. ربنا يخليك يا احمد. قدم ضحكه وبيقدم مورال اجتماعي او هدف اجتماعي او رساله اجتماعيه, وفي نفس الوقت كان برنامج خفيف. اي نعم انت بذلت فيه مجهود خرافي. انا عايز اقول للساده المستمعين بعد ما كنا 15 حلقه, بعد ما رشا خلصت مونتاج الحلقه ال 15 خلصت تشم نفسها, جم قالوا لها ما تيجي نكمل. نكمل, لا لازم نكمل 30. لا وكملنا كمان, عملنا سهرات يعني, قعدنا نعمل رباعيات وعملنا حاجات كوميديه جدا. بقى اكبر وبقى في زملاء معانا وكده, بس ان شاء الله تعود مره اخرى. ان شاء الله نتمنى ذلك وتعود الضحكه والروح دي. فضحكه ورد غطاها ده احنا كل يوم بنقدم عمل فني ضاحك كوميدي ارتبط بشهر رمضان. علشان طبيعة البرنامج في رمضان احنا بنقدمه, بنقدم بعض اسراره وكواليسه زي ما احنا برضو بنتكلم دلوقتي في كواليس اعمال رمضان. كواليس اعمال رمضان. فاحنا طبعا هو اخراج الاستاذة دنيس ابو زيد واعداد وتقديم احمد القصبي, وطبعا هننتظر سماعه ان شاء الله في شهر رمضان المعظم. بالمناسبة يا احمد النهاردة اخر حلقة في الراديو صديقي قبل استقبال شهر رمضان. كل سنة وانت طيب, وزي ما سمعت وانت داخل كده علينا اغنيات عبد الحليم حافظ, ولقيتك بتقولي الله وحابب أشارك في هذه الحلقة لأني من عشاق العندليب عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ يعني هو مش مجرد مطرب بعد على تاريخ الفن المصري, لا هو عايز أقولك إنه أرخ لمشاعر أجيال وأرخ لمشاعر بلد بحالها بأغاني الوطنية. يعني أنا من جيل, يمكن أنا كبير شوية, أنا من جيل اللي هو لأي حالة نفسية أنا فيها عبد الحليم معبر عنها حتى الحالة الوطنية. فالمرحوم عبد الحليم حافظ كان واحد يعني, وسر نجاحه زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن أبنودي كان كل حتى في لقاءاته الخاصة كل كلامه كل أحاديثه عن الغنوة اللي هي الأغنية, إن أنا عايز أجدد, عايز أعمل, عايز أقدم شكل جديد, عايز أشتغل مع ملحن جديد, عايز كلمات جديدة. يعني كان الأستاذ عبد الحليم حافظ كل كام سنة بيعمل تجديد لنفسه. يعني بدأ مع الأستاذ عبد الوهاب الله يرحمه وهو كان طالع مع الموجي وكمال الطويل, بعدين الأستاذ محمد حمزة كشاعر والأستاذ بليغ, وبعدين في الآخر في النهاية بقى اللي هو لقاء السحاب زي ما بنسميه بقى اللي هو قارئة الفنجان مع محمد الموجي. محمد الموجي ونزار قباني, ومن قبلها رسالة من تحت الماء. يعني ما سابش حاجة حتى بقى الأغاني الوطنية. عبد الحليم حافظ كان صوت مصر سابع عصر, لأنه كان هو دايما هو مهموم بالأغنية ومهموم بالوطن وطالع من نبت مصر زي ما بيقولوا. فالمرحوم عبد الحليم حافظ رحلة زي ما كان مقال في تتر مسلسل أرجوك لا تفهمني بسرعة, كان مسلسل له هو والأستاذ عادل إمام والأستاذ نجلاء فتحي, يا رحلة الآلام يا عمر بالأيام. دي كانت رحلة الأستاذ عبد الحليم حافظ الله يرحمه, اللي هو لغاية دلوقتي احنا يعني عايشين بأغانيه وعايشين بالمشاعر وحبينا مصر كمان بالأغاني اللي هو عملها الله يرحمه. وطبعا في يوم 27 طبعا ذكرى رحيل أحمد زكي. طبعا رحمة الله عليه العبقري أحمد زكي. أحمد زكي ده يعني معجون فن, معجون تمثيل, والاثنين يعني من محافظة الشرقية. كل التحية لأهالي الشرقية اللي بيسمعونا اللي خرجونا الأستاذ عبد الرحيم حافظ والأستاذ أحمد زكي. يعني أعتقد يعني أن احنا في ثلاث أيام ذكرى وفاة نجمين كبار قوي قوي من نجوم الفن في مصر والعالم العربي, واللي هو لو احنا خرجنا برا مصر حتى لو في الدول اللي مش الدول الأجنبية وعرفوا مصر هيفتكرونا بعبد الحليم وأحمد زكي. صحيح، الله يرحمهم. وإحنا دلوقتي عايزينك تختار لنا حاجة نسمعها دلوقتي. غني اختار لنا حاجة بقى في ذكرى العندليب. أنا فاكر الحلقة غنيت فيها والحمد لله، يعني المسابقين قرروا ما يسمعوش تاني. فاكر كانت رشا كانت متضايقة مني في يوم، فقالت أنا خليه غني. إن شاء الله يكون في يعني عودة مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. أحمد تحب تسمع إيه بقى للعندليب عبد الحليم حافظ النهاردة في ذكرى؟ والله خيار صعب، بس أنا لك على طول. أنا لك على طول، نسمعها مع بعض. أنا لك على طول خليك لي، خد عين مني وطل علي، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم مراح مني النور. ابعت لي سلام، كلام من قلبك أو من ورا قلبك، ابعت لي سلام، قول أي كلام من قلبك أو من ورا قلبك، مش يبقى حرام أسهر وتنام وتفوتني آسي نار حبك، آسي نار حبك. أنا لك على طول خليك لي، خد عين مني وطل علي، وخد اسأل فيا من أول يوم راح مني النور. ورجعنا مستمعينا مع رغبات السادة المستمعين، ووصلت رسالة أيضا من الأستاذ هشام هنداوي. إن شاء الله هنلبي رغبة حضرتك في حلقة خاصة عن الفنان إسماعيل ياسين. أيضا وصلت رسائل من الأستاذة هويدة مصطفى، كريم الصملوتي، مدام إيمان جبر، كلهم بيتابعوا البرنامج وأرسلوا رسائل رقيقة وتهاني. كل عام وحضراتكم بكل خير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. أيضا بشكر الأستاذ علاء سالم مهران سالم اللي طلب الليلة يسمع جزء من برنامج اضحك مع الناس، من تقديم الرائد الإذاعي متعدد المواهب الأستاذ المأمون أبو شوشة. وهي نستمع لجزء من هذا البرنامج في الراديو صديقي. اضحك مع الناس برنامج طبيعي جدا، ما بنتعمدش فيه اننا نقدم اي نكتة او نتكلم في موقف مضحك. كل اللي بنعمله اننا بنقدم صور من الحياة المصرية زي ما هي، واخترنا عشان كده عيلة، عيلة الأستاذ لطيف البشكاتب. ده راجل طيب وهادي وفي سماحة المصريين، ومعاه أفراد عيلته، الست بتاعته وبنته التلميذة في الجامعة، وابنه الولد الصغير العفريت اللي في المدرسة. دول هنصاحبهم ونعيش معاهم في البيت وفي الشارع وفي السينما، في كل مكان، وحنضحك معاهم. هنقدم في الحلقة دي واحنا معاهم في البيت الاستاذ لطيف اللي هو الاستاذ فؤاد شفيق، مع الست بتاعته السيده امينه رزق، وبنتهم سميحه ايوب. اما الولد العفريت فهو هنا عبد الفتاح. انا عارفه كده من الاول، انت عملت ايه يا مدهول على عينك؟ اهو ده اللي مقبوض منك يا ست ماما، غسيل اطباق وشتيمه كمان غسيل اطباق ولا تكسير اطباق يا خايب يا نايف؟ طبقين ثلاثه مش عارف تغسلهم ازاي؟ ما دول طبقين ثلاثه. وكمان انا ذنبي ايه؟ انا الزبون زحلقهم في الحوض من ايدي وعلى الارض الدشداش فيها حاجه دي ايه؟ ابدا يا سبع البرومبه ما فيهاش حاجه ابدا. يا دي الخيبه. وسلطانيه الشرب اخرى اعمل لك ايه بقى؟ وانا هشتغلك مرمطون، انا تلميذ ملص ملص فالح قوي. اه فالح امال بعمره مش شهاده ابوك جايبها مليانه كحك بسكوت. مش ذنبي انا، تلميذ زي الاصول يقعد يذاكر يقرا مش يغسل شحوم وحنن. وادي كتاب المحفوظات اتلخبط ملوخيه يا ست ماما علشان يعجبك. ما هو من عبطك في حد يحط الكتب ورا الحله؟ ناويني فصين توم من النمليه بسرعه. يلا نعم توم تاني وبصليه، ما تسيبونا شويه نذاكر لنا كلمتين. لا يا شيخ حليه المذاكره دلوقتي. بلاش بلاش مذاكره واخد صفر في الامتحان. اه فصين التوم هم اللي هيخلوك تاخد صفر. ما هو يا ريت على الفصين وبس. هات راس توم، هات غطا الحل، فز هات شويه كزبره، خرط لي عزمه الملوخيه دي. انا يا واد بقول لك تخرط ملوخيه؟ ما هي دي بقى اللي ناقصه. طب امشي امشي نجري من قدامي بقول لك. طيب طيب قوم فز يا واد، غير البيجامه اللي زي وشك دي والبس البدله. يلا بمناسبتها ايه البدله دلوقتي؟ رايح السينا؟ بلاش لكاعة، قوم بقول لك. على فين؟ البس وروح اخطف رجلك اوام لحد الست ام وداد. نعم ام وداد. واروح لام وداد بمناسبه ايه؟ تروح تقول لها ماما بتسلم عليكي. الله يسلمك يا ست. ده ده ما تستنى يا واد، انت مال لسانك مسحوق كده ليه؟ طيب يا ست. نعم ماما بتسلم عليكي وبتقولك بأماره ما كنت ويا بعض امبارح في الجمعيه سلفينا طقم الشاي بتاعكم مسافه ساعتين بس. يا سلام. اه وتجيب العربيه معاك روح. عربيه؟ يا ست مولاني اشتريت عربيه. عربيه شاي شاي مش عارف عربيه الشاي؟ لا مش عارفها، وحاسب شويه كده ترتش القوطه على البيجامه. طب امشي نجرب اقول. ايوه بس مش نفهم مناسبتها ايه عربيه الشاي دلوقتي. نعم مش عارف مناسبتها ايه، علشان العزومه الضيوف اللي جايين الليله. وهم يعني الضيوف دول رقه قوي ما عرفوش يشربوا الشاي الا على العربيه؟ ده العز ده كله. وبعدين معاك في يومك اللي زي وشك ده. طيب طيب رايح حاجه تفلق ساعة العربية، سيب المذاكرة سمير وروح لست مودات، وساعة الضيوف قلنا سمير شوف المذاكرة، مش كده يا ست ماما؟ لا الليلة تبقى تقعد معانا بس اقعد مؤدب. اه يا اختي ساعة ما مد ايدي على حاجة تروحي زغرالي زغرب افلوس ودوم. يا سلام. وهو يعني ضرورة تمد ايدك؟ لا استنى لحد ما الضيوف بسم الله ما شاء الله كده ينضفوا اللي قدامهم يمسحوا السفرة. شوفي يا اختي الواد امشي افتح شوف مين. امشي وامشي افتح، هو ده اللي انتوا شاطرين فيه؟ مفيش امشي اصرف امشي اتفسح مفيش. يلا ايام بنقضيها. ورجعنا مستمعينا مع رغبات السادة المستمعين والراديو صديقي، وهذه رسالة من الأستاذ ضياء علي أحمد، بشكره جدا على كلماته الرقيقة، وأيضا الأستاذة زمزم سالم سالم اللي بشكرها أيضا على رسالتها وكلماتها الجميلة، وإن شاء الله هتكون رغباتكم معنا في حلقات قادمة. أيضا معنا الليلة رسالة من الأستاذة نيرة حمدي بتقول: يا ريت يا أستاذة رشا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم كل سنة وحضراتكم بكل خير، نستمع لحلقة للإذاعة القدير عمر بطيشة من برنامج عازم ولا معزوم، وياريت لو تكون حلقة الشيخ سيد مكاوي، أكون شاكرة جدا جدا. وكل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة، وتلبية لرغبة حضرتك معنا الليلة عازم ولا معزوم في الراديو صديقي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ يجريه كل يوم عمر بطيشة. الو الو ايوه موسيقار سيد مكاوي. اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا استاذ عمر؟ اهلا بيك. ازيك يا حبيبي؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب، وتهنئتي بالبرنامج الحلو ده. الله يخليك. طب بالمناسبه بقى، انت عازم ولا معزوم النهارده؟ انا الحقيقه عازم ومعزوم الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. طب ازاي في رمضان ده بروح لكل حبايبي وحبايبي كلهم يقولي انا ببتدي الاول يعني ببتدي الاول اروح فبشوف مثلا اتعزم عند اخواننا المغاربه والتوانسه، وامبارح حتى كنت عند وائل معزوم عنده في سوري هو كل السوريين وسياده السفير السوري كان معانا وشله كتير. كويس قوي. فكاني بشوف اكلات العالم كلها في القاهره هنا. طيب كويس. وانا بقى بعزم شلل من اصحابي كتير بس بتبقى على السحور عشان تكون خلصت المسحراتي ولا ايه مثلا بس وفي يوم من الايام ما عزمش غير واحد بس. ليه بقى؟ ليه؟ ده راجل صاحبي جدا وغني انما يا حبيبي من النوع اللي يقول لك ايه، انا لما اكل جوز فراخ بس يعني كانك حطيت 2 لتر في عربيه كاميون، يعني ده علشان ياكل عاوز له نص خروف لوحده، ما بعزمش غيره. يقعد ياكل يقعد ياكل ويسوي يقول لك ايه وهو بياكل على الاذان قد ايه. كده لازم يكون بقى هو لوحده اللي على السفره والا ما يشيلش يدوب عشان الاكل يكفي يعني. بالظبط كده. طب بالمناسبه استاذ سيد، اوصف لنا دلوقتي الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه ده اللي هو قبل قران المغرب بحاجه بسيطه كده. ايوه. توصف لنا فتره الفطار اللي بنكلمك فيها دلوقتي دي، نظامك فيها ايه؟ يعني انا ابتدي اسمع الراديو واشوف هو خصوصا البرنامج العام. الله، دي شهاده حلوه. اشوف فيه ايه لحد ما يبدا القران. كل ده وترتيبات شديده بتحدث في البيت. يا اما بقى انا عندي طبعا عددهم 10 الاسره الكريمه يعني كلها. فيبتدي بقى تلاقي كله بيعمل اللي بيعمل سلطه وكانه بيعمل يعني بيرتب في الذره مثلا يعني. واللي بيعمل الشوربه مش عارف ايه واللحمه ايه وحكايه الزيطه دي انا ماليش دعوه بيها خالص. انا اقعد اسمع القران. يعني كزعيم من زعماء المدرسه الكلاسيكيه الاصيله في الغناء التقليدي، هل تعتقد ان موجه الاغاني القصيره والسريعه دي مش هتاثر على الاغنيه الاصيله؟ اذا كان الحكايه القصيره الاغاني الشورت يعني. مستمعينا الاعزاء، كنا معكم الليله مع رسائل ورغبات الساده المستمعين التي وصلت الينا. انتظرونا بعد انتهاء شهر رمضان المعظم ان شاء الله. كل عام وحضراتكم بكل خير، وكل الشكر لكريم امحاوي من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.